الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قذر للناس. فمسح عليه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسح عليه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم إنه أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه فرد الله عليه بصره وأصبح بصيرا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة حاملا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إن الملك أتى إلى كل واحد منهم في صورته وهيئته، فأتى إلى الأقرع، فأتى إلى الأبرص على صورة رجل أبرص فقير، وقال: إني قد انقطعت بي الحبال في السفر، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وهذا المال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك أبرص يقدرك الناس فقيرا. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأقرع في صورة أقرع فقير، قال: إني قد انقطعت بي الحبال في السفر، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وأعطاك هذه الأموال بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة، يعني الحقوق كثيرة، يعني المتطلبات والنفقات كثيرة، ما أستطيع أعطيك شيئا. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم إنه أتى الأعمى في صورة رجل أعمى فقير، قال: إني قد انقطعت بي الحبال في السفر، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ من هذا المال ما شئت، والله لا أجهدك بشيء أخذته في سبيل الله عز وجل. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذه القصة أيها الإخوة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن نعتبر بها وأن نستفيد منها. انظروا إلى هؤلاء الثلاثة، ابتلوا أولا بالفقر، وابتلوا بهذه العاهات، أحدهم بأنه كان أبرص، والآخر أقرع، والثالث أعمى، وكانوا في هذا الابتلاء قد نجحوا في هذا الابتلاء، صبروا. لكن لما ابتلوا بفتنة الغنى ما نجحوا، إلا الأعمى فقط، الأقرع والأبرص لم ينجحوا في فتنة الغنى، مع أنهم صبروا في فتنة الفقر، لكن لما أتت فتنة الغنى لم يصبروا. وهذا يدل على أن الصبر على فتنة الغنى أشد من الصبر على فتنة الفقر، لأن النفس البشرية بطبيعتها تطغى إلا من شاء الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ابتلينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال هذا على سبيل التواضع، إلا هم قد صبروا رضي الله عنهم، وهم خير القرون وأفضل القرون. ففتنة الغنى أيها الإخوة خطرها عظيم. فالإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بالنعم عليه أن يحمد الله تعالى وأن يشكره عليها، وأن يتذكر ما كان عليه من قبل، يتذكر ما كان عليه من قبل من الفقر ومن الشدة ومن غير ذلك مما هو عليه. الناس في هذه البلاد كانوا من قبل في حالة شديدة من البؤس ومن الفقر ومن أيضا قلة الأمن، فأنعم الله تعالى عليهم بهذه النعم العظيمة، فأصبحنا في هذا البلد في بلد آمن مستقر يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. فينبغي أن نستحضر نعم الله تعالى علينا وأن نشكره على هذه النعم ونحمده عليها. أيها الإخوة، ومن فوائد هذه القصة بيان فضل الصدقة، وأن الصدقة شأنها عظيم وتدفع البلاء عن الإنسان، وهي سبب أيضا لاستقرار النعم بل لزيادتها، لأنها نوع من الشكر ونوع من الإحسان، والله يحب المحسنين. احرص يا أخي المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كان أحد السلف الصالح لا يمر عليه يوم إلا تصدق فيه لله بصدقة، وذات يوم لم يجد ما يتصدق به، فذهب يبحث في بيته لم يجد إلا بصلا فأخذه يريد ويتصدق به. لقي أحد الناس قال: رحمك الله، لم يكلفك الله بهذا. قال: لا، إني أردت ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه لله بالصدقة، إنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. أردت ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه لله بالصدقة. فاحرص يا أخي المسلم على البذل وعلى الإنفاق وعلى الصدقة في سبيل الله عز وجل، فإن أجرها عظيم وثوابها جزيل، والجزاء من جنس العمل. إذا أحسنت إلى هذا الفقير أحسن الله إليك ودفع عنك من الشرور والبلايا أمورا من حيث لا تحتسب. أيضا من فوائد هذه القصة أنه ينبغي الإحسان للفقراء والمساكين والتلطف بهم وعدم نهرهم، فإن كنت تستطيع مساعدة هذا الفقير فساعده، إن كنت لا تستطيع دله على من يساعده، وإن كنت لا تستطيع لا هذا ولا ذاك فقل له قولا معروفا، تلطف معه في العبارة. وأما نهر الفقير ونهر السائل والنظر إليه بنظرة احتقار وازدراء، هذه ليست من أخلاق المؤمنين. والله تعالى يقول: أما السائل فلا تنهر. فلا يجوز نهر السائل ولا يجوز نهر الفقير وازدراء الفقراء والمساكين. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يكن الفقراء والمساكين في مجلس أعز منه في مجلس الإمام أحمد. فينبغي الرحمة بالفقراء والمساكين، يبقى أن هذا هو أخوك المسلم قد ابتلي بهذا الفقر وبهذه المسكنة. فانظروا في هذه القصة كيف أن هذا الأبرص والأقرع يعني تعامل مع هذا الملك الذي ظهر على صورة فقير، تعامل معه بازدراء وتعامل معه باحتقار ولم يعطيه شيئا، بينما هذا الأعمى تعامل معه بلطف وقال: خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله عز وجل. فانظر ماذا كانت العاقبة، رضي الله تعالى عن هذا الأعمى وسخط على صاحبيه. وهكذا ينبغي أيها الإخوة التلطف مع الفقراء والمساكين والإحسان إليهم وعدم احتقارهم. بعض الناس غير موفق، تجد أنه يبخل ويأمر الناس بالبخل، يعني لا يكتفي هو بالبخل بل يأمر الناس بالبخل وعدم الصدقة على الفقراء والمساكين، وربما شككهم في هؤلاء الفقراء وأنهم محتالون وأنهم كذا. نعم، المحتال الكذاب هذا لا يعطى بل يرفع أمره للجهات المختصة. لكن الكلام في هذا الفقير المستحق، إذا كنت لن تعطيه فلا تثبط من همم الآخرين، دع الآخرين تدفع وتبذل وتنفق في سبيل الله عز وجل، وليس لهم إلا الظاهر وهم مأجورون على كل حال. فينبغي إذن أيها الإخوة الحرص على هذا المعنى، على اللطف بالفقير والمسكين، وعلى أيضا على أننا عندما نعطيه أن نعطيه بإكرام واحترام وعدم منة وأذى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا.